بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: سمعت على إحدى الفضائيات شيخا يقول أن اليهود والنصارى في هذا الزمان هم أهل ذمة وليسوا مشركين، فهل هذا صحيح؟ وهل الذي لا يكفر من كفره الله سبحانه وتعالى يكفر بمقولته هذه؟ أو ليس اليهود والنصارى كفار بنص القرآن والأحاديث النبوية؟ وكيف يأتي من يقول أنهم ليسوا كفارا ويؤثر في الناس بمقولته هذا؟ نرجو الإفادة، بارك الله. أولا، أهل الذمة هم مسلمين، فكلام هذا بأن اليهود والنصارى أهل الذمة وليسوا كفار جهل، بمعنى حتى مفهوم أهل الذمة. أهل الذمة اللي هم أهل العقل، وال يعني الناس جميعا بعد بعثة النبي مؤمن وكافر، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما أنزل به له، ومن لم يؤمن بذلك فهو كافر. ما دام سمع عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به، لكن من أهل النار. فكل من لم يدخل في الإسلام هو كافر. هؤلاء الكفار أقسام، منهم كفار محاربين، يعني يحاربون الإسلام، مثل ما كان النبي في مكة في المدينة مثلا بعدين، كان أهل مكة يحاربون دول، وكذلك حاربه كثير من قبائل العرب، فدول كفار محاربين. وفي كفار لكنهم يعني أهل عهد بينه وبين الرسول عهد، وإن كانوا على كفر، مثل خزاعة مثلا كانت يعني على كفرها، كفر أكثرها، لكن بينها عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عاهد كثير من قبائل العرب، دول كفار أهل عهد. ثم بعد ذلك في كفار آخرين اللي هم أهل ذمة، أهل ذمة إذا فتح المسلمون بلد بكفار يعطوهم عهد وذمة يبقوا على دينهم، كما هو في الشروط العمرية، شروط عمر بن الخطاب لما دخل بيت المقدس أمن أهلها من النصارى على كنائسهم وعلى صلبانهم وكتب لهم عهد بهذا. فدول أهل الذمة اللي هم أهل العهد، أهل عهد يعيش في بلاد المسلمين وتحت سلطان المسلمين، لكنهم أهل الذمة. كذلك حرية انتقال وحرية التملك وحرية كذا، ولكن لهم يعني أيضا أحكام خاصة. فأهل الذمة قد يكونوا من اليهود والنصارى. ولما اختلف الصحابة في المجوس، فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال النبي: أنا يعني سمعت أن النبي يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يعني هل المجوس يعطى عهد تحت الإسلام ولا يخير بين الإسلام والقتل؟ فقال أن النبي قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فيسن بهم سنة أهل الكتاب، يعني أنهم كذلك يأخذوا ذمة وإن كانوا من مجوس عباد نيران أو غيره. فأصبح كل أصحاب دين ليسوا بمسلمين ولكنهم يعني رضوا أن يكونوا في كنف المسلمين، فهذول هم أهل الذمة. فأهل الذمة كفار لكنهم لهم عهد مع المسلمين، لا يقاتلونهم ولا يأتوا لهم حقوقهم يعني في بلاد المسلمين. أما الكافر يعني المسلم، لكن كل من ليس مسلم فكافر، سواء كان محارب، كافر محارب، كافر معاهد، كافر مستأمن وهو في مكانه كافر من أهل الذمة. هي أحوال تكون الكفار مع المسلمين، فليست أحوال يعني الكفار مع المسلمين بحال واحد، إنما هو ب يعني مختلف الأحوال. فهذه لكن الاعتقاد بأن كل من ليس بمسلم فهو كافر، فهذا واجب، هذا حق، يعني لا بد أن يعتقد المسلم هذا. وإذا اعتقد بأن الكافر الذي هو على كفر أو الشرك يعني أنه من أهل الإيمان، أو أنه إذا ما دخل الجنة يكفر، لأن هذا يخالف يعني خبر الله تبارك وتعالى. فمن اعتقد أن اليهود والنصارى الذين لا يدخلون في الإسلام ولم يدخلوا في الإسلام وإن كانوا معاهدين أو غير ذلك أو لا يكون من أهل الجنة، لأنه يعني يكون مكذب لخبر الله تبارك وتعالى. فكل الله يقول والله لا يتبعه أحد، النبي يقول والله لا يتبعه أحد من هذه الأمة يهودين ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فيجب اعتقادها، يجب على كل أحد أن يعتقدها، أن يعتقد بأن من لم يدخل في الإسلام هو كافر حتما، وإذا ما دخل النار ولا يحكم له طبعا يعني بالنار إلا بعد الموت، أما في حياته فإنه يحكم بكفره، لكن لا يقال أن هذا من أهل النار إلا إذا مات على الكفر، لأنه ربما أنه هو في الحياة أن يتوب الله عليه. والنبي قال له الله تبارك وتعالى، قال النبي بعد أن في غزوة أحد شج وجهه صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقات المغفر في صدغه وكثرت رباعيه، قال كيف يفلح قوم شج وجه نبيه وهو يدعوهم إلى الله؟ فقال له الله ليس لك من أمر أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء، فأمر الهدى والضلال إلى الله، لك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأمر هذا طالما هو في الحياة يحكم بكفره إذا لم يدخل الإسلام، لكن لا يحكم بأنه من أهل النار، لا يحكم على أحد أنه من أهل النار إلا إذا مات على الكفر. فإذا علم أنه مات ومات على الكفر لم يؤمن فلا يحكم له دينه، لكن طالما أنه لم يدخل في الإسلام فهو كافر، كل من لم يدخل في الإسلام فهو كافر.